أورده في حاد الأرواح في صفحة 58 و200، وفي كتاب شفاء العليل صفحة 62 و200. فقال: الجنة مقتضى رحمته، الجنة من مقتضى رحمته، والنار من مقتضى غضبه. والنار من غضبه وسخطه، ورحمته سبحانه وتعالى تغلب غضبه وتسبقه، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش، في رواية فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وإذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يغلبه، كانت التسوية بين ما هو من مقتضى رضاه وبين ما هو من مقتضى غضبه ممتنعة. الحديث الذي أورده إخوتي الكرام بأن رحمة الله تسبق غضبه حديث صحيح ثابت في الصحيحين وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لما خلق الله الخلق، ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. وتكملة الحديث: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنط من رحمته أحد، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. لا شك كما قلت الرحمة تسبق الغضب، لكن أخبرنا الله جل وعلا أن النار مؤبدة وأن من فيها لا يخرج أبدا، فلا يجوز أن نستدل بعمومات على فناء النار وخروج من فيها من الكفار، لا يجوز. ثم لا يوجد تسوية على الإطلاق. النعيم الذي يغدقه الله جل وعلا على أهل الجنة وعلى من فيها من الحور العين والولدان والملائكة المقربين، هذا النعيم أضعاف أضعاف ما ينزل بالكافرين من عذاب أليم، فلا زالت رحمتهم تسبق غضبهم. ولا يعني أنه سيرحم الكافر في الآخرة، ليس هذا من مقتضى هذا الحديث، لكن آثار الرحمة لا زالت أكثر في الدنيا وفي الآخرة. والجنة أوسع من النار، ومن ينعم فيها من الأخيار من عباد الله من مؤمني الإنس والجن وملائكة الله الأطهار الذين لا يعلم عددهم إلا الله، ثم بعد ذلك الحور العين والولدان ومن ينشئهم الله لتكملة الجنة، هؤلاء أضعاف أضعاف أضعاف أهل النار. واضح هذا؟ نعم، مؤمنو الإنس والجن أقل من كفار الإنس والجن، واضح. لكن عندنا بعد ذلك ملائكة لا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وهي أكثر المخلوقات عددا. إذا كان البيت المعمور، هذا فقط البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه إلى قيام الساعة من ملائكة الله جل وعلا، وأكثر خلق الله عددا هم الملائكة، هؤلاء كلهم سيكونون، والملائكة تدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طيب، إذن آثار الرحمة أكثر من آثار الغضب حتى في الآخرة، لكن لا يعني أن دار الغضب ستزول. الآن كما هو الحال في هذه الحياة، آثار الرحمة أكثر، من الله علينا بالخلق بالإيجاد بالنعم التي لا تحصى، من هواء وماء وطعام وكساء لا تحصى، مع وجود يعني المتقين ووجود أضعافهم وأضعافهم من العصاة المجرمين، لكن لا زالت آثار الرحمة أكثر في هذه الدار وفي دار القرار. لكن لا يعني أن يعني دار العذاب ستزول، لا يعني هذا أبدا. الرحمة تسبق الغضب، نعم هذا لا شك فيه، وآثار الرحمة أكثر من آثار الغضب. وأما يعني صفة المنتقم أن الله يغضب، هذه كلها ستزول بالمرة، في الحقيقة هذا يعني يحتاج بعد ذلك إلى دليل يصرح بأن النار ستفنى فإن ثبت فلا كلام لمتكلم، والنصوص بخلاف هذا والعلم عند الله جل وعلا. وكما قلت لا يجوز أن يستدل بعمومات لا دخل لها في الموضوع على قضية معينة فيها نصوص صريحة محكمة. يعني إخوتي الكرام، لو أن إنسانا جاء واستدل بإسقاط الحد عن بالآيات التي تدل على قبول التوبة، قال الله يقبل التوبة وهو سار قالوا نقطع يدك، قال أنا تبت إلى الله جل وعلا ولن أعود، أسقط عني الحد يقبل؟ يا إخوتي لا يصلح هذا. التوبة هذه مقبولة لا شك لإسقاط عذاب الآخر، واضح هذا. أما ما فيه حكم دنيوي لابد من أن تناله، يعني لا يمكن للإنسان وهكذا لو قتل نفسه قال توب إلى الله عز وجل أسقط عني القصاص، هذا لا يقبل، واضح هذا. وهنا كذلك فيوجد عقوبة مؤبدة نصت عليها نصوص محكمة ستلغيها بعمومات، لا يصح هذا بحال من الأحوال. تفضل أخي الكريم. نعم أريد أن أخوض فيها ولا في غيرها من الدلالات. نعم إخوة الكرام، يعني في هذا الاستثناء أجاب أئمتنا بعشرة أجوبة أقواها وأولاها أن هذا الاستثناء الذي ذكر هنا للإشارة إلى أن تأبيد نعيم الجنة وتأبيد عذاب النار وخلود الأبرار في الجنة والكفار في النار هذا بمشيئة الله، لا لأن الدارين ومن فيهما صاروا بطبيعة لا تقبل الفناء والزوال. هذا كقول الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، للإشارة إلى أن عدم نسيان النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله لا بجده واجتهاده، لذلك قال له إن علينا جمعه وقرآنه، واضح هذا. فهنا من أجل إخباره بأنه مغمور بنعمة الله وفضله، إنه ليس سأل سنقرؤك فلا تنسى، يعني صرت بطبيعة لا تقبل النسيان لأنك يعني رسولنا طبيعتك استحالت إلى أنها لا تنسى أبدا، لا لازلت بشرا وتنسى وتهم كما يهم غيرك، لكن انتبه نحن توليناك ونحن حفظناك ونحن عصمناك فأنت تتقلب بنعمنا فلا تنسى، ولا يمكن أن يسقط حرف من كلام الله عز وجل. فإذا هذا لإشعاره بنعمة الله عليه، ولئلا أيضا يزيد في الاجتهاد في الضبط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في صحيح البخاري كان يعالج من التنزيل شدة، وكان إذا قرأ جبريل يقرأ معه ويحرك لسانه من أجل أن يعي، فقال لا تحرك به لسانك إن علينا جمعه وقرآنه نجمعه لك في صدرك ثم تقرأه على الناس، فإذا قرأناه فاتبع قرآن استمع وأنصت ولا تحرك لسانك. فقوله سنقرئك فلا تنسى أصح ما قيل في هذا الاستثناء من أجوبة أيضا أن هذا للإشعار بأن عدم نسيانه لفضل الله عليه لا لجده واجتهاده ولا لأن طبيعته صارت بحالة لا تقبل النسيان. وهنا خالدين فيها في نعيم أهل الجنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض قلت لكم إخوتي الكرام لا إشكال أسلوب عربي يقول لا أتيك ما دامت السماوات والأرض، ولا يحصل هذا ما دامت السماوات والأرض من باب التأبيد، واضح هذا، كقول خالدين فيها أبدا. إذن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خلودا لا نهاية له، قوله إلا ما شاء ربك إشارة إلى أن ذلك الخلود شاءه الله، لأنه أخبرنا في آية كثيرة أنه لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، فإذن هنا إلا ما شاء ربك للإشارة إلى أن هذا الخلود بمشيئة الله وفضله وإحسانه. ولذلك يشعر أهل الجنة بهذه المنة فيلهمون التحميد والتسبيح كما يلهمون النفس من أجل هذه النعمة التي يشعرون بها وأنها من قبل الله عليهم، لا أن أبدانهم صارت في طبيعة لا تقبل الفناء. وأهل النار عندما يعلمون أن خلودهم في النار بسبب مشيئة الله، لا لأن أبدانهم صارت في طبيعة لا تقبل الفناء، هم لو علموا أن أبدانهم لا تفنى لخف عنهم العذاب، لأن من يعني استحال إلى طبيعة معينة لا يمكن أن يخرج عنها لتركيبه، الأمر يصبح عنده طبيعي. أما هنا يعلم أنه بالإمكان أن يخرج، إذا لما ما خرج؟ لغضب الله عليه وسخط الله عليه ولعنة الله له، فيزداد حسرة وهمة. ويعلم حقيقة قول الله: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكون. فهو يمقت نفسه، يعلم أنه كان بالإمكان أن يخرج من النار، وأن هذه الطبيعة ليست يعني طبيعة لازمة. هو لو قال لا إله إلا الله كعصاة الموحدين لخرج كما خرجوا، لكن شاء الله له الخلود من أجل كفره، فهو يمقت نفسه والله يزيده مقتا، فيقول لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. هذا معنى الاستثناء. ثم كما قلت، على أنه كما قلت 10 أجوبة قيلت في الاستثناء، لو أردنا أن نبحث في كل قضية يعني ما يكفينا، ليس محاضرات فصل بعد ولا محاضرات فصلين. فلذلك أوجز هذه المناقشة من أجل فقط أن نجتث هذه المسألة ونستريح منها، وإلا كل قضية لو جئنا للاستثناء ولغيره يعني ما يصلح أن نتكلم على كل جزئية على سبيل التفصيل. تفضل أخي الكريم. تقدمت معنا. نعم. سيأتينا هذا ضمن لازال الإمام من جملة الفروق التي ذكرها ابن القيم وجعل هذا، يقول أيضا ورد الخلود في حق بعض العاصين كقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها. واضح هذا؟ هذه تقصدها؟ لا، يعني لأهل المعاصي. هذه لأهل المعاصي، هذا خالدا ثم سيدخل الجنة بلا شك عندنا، ولن يخلد موحد. سيأتينا الحديث الصحيح: من تحسى سما فسمه في كفه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا من قتل نفسه بحديدة. سيأتينا هذا، لا إشكال فيه، لا تستعجل، هذا سيأتينا ضمن مراحل البحث. يعني الله جل وعلا أخبرنا كما قلت عن خلود الكفار ولا يوجد ما يعارض هذا، أخبرنا بعد ذلك عن خلود عصاة المؤمنين، يوجد ما عرضه فلا بد من أن نجمع كما سيأتينا. واضح هذا؟ لنصون كلام الشارع عن التناقض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت الاستدلال بهذا لا يصح، ولذلك قلت في التعليق عليه: هذا استدلال واستنباط مصادم للنصوص، لأن الله صرح في آيات كثيرة بأن النار مؤبدة ومن فيها لا يخرج أبدا. لا إله إلا الله. والجواب الذي ذكرته لكم: في الجنة من الحور والولدان ومن ينشئهم الرحمن والملائكة الكرام أضعاف وأضعاف من في النيران، مع ما يقدم لهم من الألوان من المشارب والطعام على الدوام، وهذا كله من آثار الرحمة والإحسان، فسبقت رحمة الله فضلا، لا زالت سابقة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب الفرق السادس، أو ليس كذلك؟ الفرق السادس ذكره في حادي الأرواح في صفحة 65 و200، وفي شفاء العليل في صفحة 63 و200. فقال عليه رحمة الله: رحمة الله وسعت كل شيء، فليس شيء من الأشياء إلا وفيه رحمته. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته، لو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. ولا يتنافى هذا مع قول الله على حسب كلامه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال: فالرحمة المكتوبة لهؤلاء المتقين الذين يحسنون إلى عباد الله المحتاجين، من عظم الله وأشفق على خلق الله، الرحمة المكتوبة لهؤلاء غير الرحمة الواسعة لجميع الخلق، فهي رحمة خاصة بهم دون غيرهم، وكتب الله لهم دون سواهم. وذكر الخاص بعد العام عن طريق الاستطراد كثير في القرآن، يقول الإمام القيم: ذكر الخاص بعد العام عن طريق الاستطراد كثير في القرآن. قال: ومنه ومثله قول الله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالتي جعلت رجوما للشياطين ليست التي زينت بها السماء، وهنا جعلناها عاد عليها ضمير التي زينت. قال: ولكن استطرد من ذكر النوع إلى نوع آخر، وأعاد، الحمد لله يرحمك الله، وأعاد ضمير الثاني على الأول لدخولهما تحت جنس واحد. وهكذا قول الله: ورحمتي وسعت كل شيء، من المؤمنين والكافرين كلهم ستسعهم رحمة رب العالمين. قوله: وسأكتبها، ليس تلك الرحمة التي وسعت كل شيء، أي سأكتب رحمة خاصة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فلا بد أن تسع الرحمة أهل النار، ولا بد أن تنتهي الرحمة حيث ينتهي العلم، والله بكل شيء عليم فهو لكل شيء رحيم. لا إله إلا الله. انتبه للتعليق أيضا والعجب الذي يقرب يعني منه، كما قلت، يعني ما تقدم عن مصطفى محمود، اسمه مصطفى محمود، عندما قال: العذاب رحمة. وابن القيم سيقول هذا: العذاب، مع أنهم معذبون في رحمة، وعلق تعليق قلت: ما دام العذاب رحمة دعهم يخلدون في تلك الرحمة وخلص، لما ستخرجهم من الرحمة إلى رحمة أخرى؟ استمع لكلام الإمام القيم. وهذا هو العقل البشري عندما يتخلى عن الاعتماد على الوحي الرباني. قال الإمام ابن القيم: ولا ينافي هذا أن يرحم الله العبد بما يشق عليه ويؤلمه وتشتد كراهته له، فإن ذلك من رحمته، فإن ذلك من رحمته. وقال في حادي الأرواح: إذا زال غضب الرب وتبدل برضاه زالت عقوبته وتبدلت برحمته، فانقلبت العقوبة رحمة، بل لم تزل رحمة، لم تزل رحمة، وإن تنوعت صفتها وصورتها، كما كان عقوبة العصاة رحمة، أي في هذه الحياة، الحدود التي تقام عليهم وإخراجهم من النار رحمة، فتقلبوا في رحمته في الدنيا وتقلبوا فيها في الآخرة. لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم، وهي الجنة وما فيها من خيرات، وهذه يعني النار رحمة يكرهونها وتشق عليهم، كرحمة الطبيب الذي يبضع لحم المريض يقطعه ويشقه ويلقي عليه المكاوي ليستخرج منه المواد الرديئة الفاسدة. الإمام ابن القيم ونفسه شعر بأن هذا المثال لا ينطبق على ما ذكره من حال. هل عقوبة الله للكفار كشق المريض للجلد من أجل علاجنا؟ هذه كهذه؟ المريض يفعل هذا بك من باب عقوبتك أو من باب علاجك؟ علاجك، أما الله جل وعلا يعاقبهم. قال: فإن قيل هذا اعتبار غير صحيح، لأن الطبيب يفعل هذا بالعليل وهو يحبه وراض عنه فلا يسمى عقوبة. يعني عندما يقطع الطبيب يد الإنسان لوجوده الآكل فيها أو السرطان هل يقال عاقبه؟ لا يسمى هذا عقوبة. لا إله إلا الله. وأما عذاب الله لأعدائه فهذا عقوبة. قال ابن القيم هذا حق، ولكن لا ينافي هذا كون العذاب رحمة بهم وإن كان عقوبة لهم كإقامة الحدود في الدنيا، هي عقوبة لكنها رحمة. هذا الكلام منقوض قطعا وجزما. أولا إخوتي الكرام، من العجيب أن يسمي العذاب رحمة كما سماه سابقا مصطفى محمود رحمة، لكن ذاك قال تنقلب طبيعتهم إلى التلذذ بهذا العذاب فهم يتلذذون به لأنهم صاروا كالجعل الذي يتلذذ بالزبل والأمتان، وهؤلاء كذلك. فهذا العذاب رحمة لهم لأن رحمة الله وسعت كل شيء. وما قال يخرج، لكن هم ينعمون بالعذاب كما أن أهل الجنة ينعمون بالجنة وهؤلاء ينعمون بالعذاب. فأنا أقول للإمام القيم إذا كانوا في رحمة حال عذابهم فاتركهم في تلك الرحمة الدائمة وأرحنا منهم لما ستنقلهم إلى رحمة أخرى. الأمر الثاني قوله الحدود في هذه الدنيا رحمة، هذا منقوض ومردود. إخوتي الكرام، الحدود رحمة في حق من؟ في حق الموحدين. هل حد الردة رحمة؟ هل حد الردة مطهر لمن يقام عليه؟ يا إخوتي لا. لما هذا الخلط؟ ما أعلم. هذا هو البشر عندما يعول على عقله. فاستمع، يريد أن يقيس عذاب الله للكفار على موضوع الحدود في هذه الدنيا، قال بما أن الحد يطهر فالعذاب يطهر، إذا أقمت عليه الحد غفر ذنبه، وإذا عذبته في النار يزول عنه الذنب يدخل الجنة. لا يا عبد الله، يا عبد الله أنت مخطئ. الحدود في هذه الحياة مطهرة للمؤمنين والمؤمنات، وهكذا النار بعد الممات مطهرة للمؤمنين والمؤمنات، عندهم سبب يستحقون به التطهير. وهذا الخبث عارض، لأنه من وحد الله فقد طهر قلبه، ومن أشرك بالله نجاسة عينية لا تزول، فإذا جاءت لهذه الطهارة بعد ذلك نجاسات وشوائب لا بد لها من تطهير، وليس كذلك؟ أما إذا كان القلب نجسا فهذا الآن لا فائدة، لا علاج له ولا تطهير له. ولذلك هنا حد الزنا مطهر للمؤمن، حد السرقة مطهر، حد الردة، يعني إذا قتل المرداد مرتد ينغمس في أنهار الجنة كحال الزاني ينغمس في أنهار الجنة؟ لا يا عبد الله. الحد مطهر لمن عنده سبب التطهير وهو الإيمان بالله الجليل، وإذا كان كافرا فيموت أنتن من جيفة الحمار والكلب ولا يطهره هذا الحد، فكيف تقيس هذا على هذا؟ لا إله إلا الله. نعم، الحدود زواجر وجوابر لمن؟ للموحدين. وكذلك نار الجحيم زاجر وجابر للموحدين، أما من كفر برب العالمين فلا تطهره النار ولا يطهره الحد في هذه الدار. وكما قلت، إذا كنتم ترون أن الله يرحم أولياءه أعداءه، يرحم أعداءه بالنار وهم يتقلبون في رحمة الله حال تعذيبهم في النار، دعوهم في تلك الرحمة وأريحونا خلاص. سبحان الله، عذاب النار التي يقول الله للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، دار اللعنة والسخط يقال من يعذب في النار مرحوم. أين النصوص التي دلت على أن الكافر عندما يلقى في النار مرحوم؟ والله يقول له لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، والله يقول إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ملعون مرحوم. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، كيف يجمع بينهما. تفضل أخي. فإن عدنا فإنا ظالمون، حتما إنهم إذن في لعنة الله وفي سخط الله. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، يعني كما قلت هذا هو القياس الفاسد، وهذا هو عقل البشر عندما يعتمد الإنسان على عقله. والله الذي لا إله إلا هو، مجرد ما يعتمد الإنسان على عقله وينصرف عن شرع ربه يتعثر بظله يتعثر. أذكى يعني أهل زماني كما يقول أئمتنا اللعين المعري الذي أفضى إلى ما أفضى إليه، بلغ الأمر به يعني كما قال هو لبعض أئمتنا، قال ما هجوت أحدا بشعر قال صدقت إلا الله ورسله. سلم منك البشر، ما هجوت أحدا، لكن شعرك كله في ذم الله وذم رسوله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، إلا الله ورسله. سلط شعره الملعون في بيان فساد الشرائع التي جاءت من الحي القيوم. انظر مثلا لحد السرقة، ومن أجل هذا هرب من بغداد، ولو قبضوا عليه لقطعوا رقبته. يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقضا ما لنا إلا السكوت له أن نعوذ بمولانا من النار. يقول دية اليد 500 أي 500 دينار ذهبي، لأن الدية الكاملة 1000 دينار، فإذا قطعت اليد فيها نصف الدية. يد بخمسمائين عسجد وديت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض، يقول هذا التناقض، يقول هذه السفاهة بعينها. ولذلك يقول الإمام ابن الإمام تيمية عليه رحمة الله عند أصناف القدرية، قل قدرية مجوسية، وهم المعتزلة الذين يقولون الله لم يقدر الشر ولم يرد، إنما ذا بتقدير العابد، والله قدر الخير وأراده. قدرية مجوسية، وقدرية شركية، وهم الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. أولئك يقولون شركنا بدون تقدير الله، وهؤلاء يقولون الله أكرهنا على المعصية. قدرية مشركة، كنوا مجبرون. يقول وقدرية إبليسية، وهم خليفة إبليس المعري، وابن الجوزي لا يذكر المعري إلا يقول قال خليفة إبليس. هؤلاء الذين أثبتوا ربوبية الله وخلقه وأمره، لكن قالوا شرعه متناقض فاسد. ولذلك قال إبليس أسجد لمن خلقت طينا، هذا هو التناقض. وهنا كذلك، انظر هذا ما بالها قطعت في ربع دينار، قدر إبليسي تناقض. هذا قل التناقض، 500 ديتها وتقطع في ربع دينار، ينبغي أن تقطع في 500 دينار، أو ينبغي أن تكون ديتها ربع دينار، إما هذا إما هذا، تناقض. ما لنا إلا السكوت له، نسكت. ولياك أن تتكلم، تكلم نقطع رقبتك. وهذا شرع الله فاسد من أوله لآخره، وأن نعوذ بمولانا من النار. يا أعمى القلب ما عمى البصر، عليك غضب الرب. الحكمة تقتضي أن نقلل نصاب السرقة صونا للأموال، لأنك لو جعلت نصاب السرقة 500 دينار، يعني 50,000 ريال، طيب يسرق 40,000 ولا تقطع يده. فأنت كلما قللت لتصون المال لابد من أن تقلل نصاب السرقة، ولابد من أن ترفع دية اليد لئلا يتساهل الناس بقطع أطراف غيرهم. لو كانت دية اليد 5 ريالات المسألة سهلة، يخبط بسيارته عبادة الله يمينا وشمالا يقول 5 ريالات ما لها قيمة، واضح هذا. لكن عندما يعلم أنه انقتل إنسانا خطأ يدفع 100,000 أو 200,000 دية، يحتاط غاية الاحتياط. فإذا الحكمة تقتضي أن نبالغ في دية اليد وأن نقلل في نصاب السرقة. عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فلا بد إخوتي الكرام من هذا. صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال، فافهم حكمة الباري. لا بد من هذا. فالحكمة تقتضي ما قرره الله وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فانظر لعقله اللعين يعتبر هذه الحكمة مفسدة وتناقضا. هذا العقل البشري إخوتي الكرام، متى ما عول على نفسه تعثر بظله. ولذلك قال إمتنا الفارق بين أهل السنة وغيرهم، بين أهل الهدى وأهل الردى، الرد أمر واحد، المعقول والمنقول. فأهل السنة أسسوا دينهم على المنقول وجعلوا المعقول تبعا، وأهل البدع والضلال أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا المنقولة تبعا. يعني هنا الذي يريد أن يستدل بأن النار تفنى في النهاية لأن رحمة الله وسعت كل شيء، يا أخي الكريم ممكن أن يستدل على عدم عذابه المطلقة، وليس كذلك بأن رحمة أيضا سبقت كل شيء، وأن هذا الوعيد الله يبطله يوم القيامة ويدخلهم الجنة. إذا مجرد تخويف كما قال الله جل وعلا في كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويف، خوفناكم لكن إذا جئتم كلكم في الجنة خلص. ممكن يستدل بهذه العمومات، يعني إذا فتحنا الباب كل إنسان يتصيد دلالة كما يريد، ما أوسع الدلالات، لكن كلها ضلالات. وهنا كذلك الإمام ابن القيم غفر الله لنا وله جاء ليبحث في هذه المسألة بحثا عقليا كما بحث الفلاسفة وعلماء الكلام، وهذا هو أصله كما قلت الضلال والضياع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الفرق السابع، وليس كذلك الفرق السابع، ذكره في صفحة 58 و200 إلى صفحة 60 و200، هذا طويل. وذكر نحوه في شفاء العليل، لأن الأول في حادي الأرواح، المصدر الأول من حادي الأرواح، في شفاء العليل نحوه في صفحة 63 و200، وهو في حادي الأرواح الوجه الثامن، وفي شفاء العليل الوجه الثاني عشر. يقول عليه رحمة الله: النار خلقت تخويفا للمؤمنين وتطهيرا للخاطئين والمجرمين، فهي طهرة من الخبث الذي اكتسبته النفس في هذا العالم، فإن تطهرت هاهنا بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم يحتج إلى تطهير هناك، انتهى. فيقال لأهلها إذا تاب أو عنده حسنات ماحية أو مصائب مكفرة طبتم فادخلوها خالدين. لا إله إلا الله. لنا كما قلت البحث العقلي هي العذرة، ما دامت عذرة لا نجسة، واضح هذا. أما بعد مر عليها أحوال وأطوار بحيث تفتتت في التراب ونبت منها شجر، هذه تغيرت العين، استحالت هناك، ما استحالت، يعني فرعون بقي فرعون أو ليس كذلك، ما استحال إلى شيء آخر. الموضوع كما قلت لك هناك العين استحالت كله، هنا ما استحالت، يعني الروح لا تفنى، روحه الخبيثة باقية، وما جاء يعني وضعت روح أخرى فيه، وهذا الجسم بعث الذي عصى الله، ولذلك شهدت عليهم أعضاؤهم يوم القيامة، شهد عليهم سمعهم وبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، فما استحالت، ما جاءت هي تركيب آخر. يا إخوتي الكرام، يقول: وإن لم تتطهر النفس في هذه الدار ووافت الدار الأخرى بدرنها ونجاستها وخبثها أدخلت النار طهرة لها، ويكون مكثها في النار بحسب زوال ذلك الدرن والخبث والنجاسة والنجاسة، إذن بحسب زوال ذلك الدرن والخبث والنجاسة التي لا يغسلها الماء. فإذا تطهرت الطهر التام أخرجت من النار، والله سبحانه وتعالى خلق عباده حنفاء، وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلو خلوا وفطرهم لما نشأوا إلا على التوحيد، ولكن عرض لأكثر الفطر ما غيرها، ولهذا كان نصيب النار أكثر من نصيب الجنة. هذا من أي شيء؟ من المكلفين، من خصوص الإنس والجن. أما أن نصيب الجنة أكثر من نصيب أهل النار فلا شك، إذا ضم إليها غير المكلفين من الولدان، من الحور العين، من الملائكة المقربين، ممن ينشئهم رب العالمين، فهي من المكلفين فقط نصيب النار أكثر، لكن نصيب الجنة أكثر، لأنه ليس فيها خصوص الموحدين من الإنس والجن فقط. لا إله إلا الله. ولهذا كان نصيب النار أكثر من نصيب الجنة، وكان هذا التغيير مراتب لا يحصيها إلا الله. فأرسل الله جل وعلا رسوله على نبينا عليه الصلاة والسلام وأنزل كتبه يذكر عباده بفطرته التي فطرهم عليها. فعرف الموفقون الذين سبقت لهم من الله الحسنى صحة ما جاءت به الرسل الكرام على نبينا عليه الصلاة والسلام ونزلت به الكتب بالفطرة الأولى، فتوافق عندهم شرع الله ودينه الذي أرسل به رسوله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وفطرته التي فطرهم عليها. فمنعتهم الشريعة المنزلة والفطرة المكملة أن تكتسب نفوسهم خبثا ونجاسة ودرنا يعلق بها ولا يفارقها، بل كلما ألم بهم شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان أغار عليه بالشرعة والفطرة، أي بالشرعة المنزلة والفطرة المكملة، فأزالوا موجبه وأثره. وكمل لهم الرب ذلك بأقضية يقضيها لهم مما يحبون أو يكرهون تمحص عنهم تلك الآثار التي شوشت الفطرة. فجاء مقتضى الرحمة فصادف مكانا قابلا مستعدا لها ليس فيه شيء يدافعه، فقال ها هنا أمرت. انتبهوا إخوتي الكرام، وليس لله سبحانه وتعالى غرض في تعذيب عباده بغير موجب، كما قال جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، لا شك في ذلك. واستمر الأشقياء مع تغيير الفطرة ونقلها مما خلقت عليه إلى ضده حتى استحكم الفساد وتم التغيير، فاحتاجوا في إزالة ذلك إلى تغيير آخر وتطهير ينقلهم إلى الصحة، حيث لم تنقلهم آيات الله المتلوة والمخلوقة وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار، فأتاح لهم آيات أخرى وأقضية وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا تستخرج ذلك الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار. فإذا زال موجب العذاب، يعني النفس تطهرت بعذاب النار، فإذا زال موجب العذاب وسببه زال العذاب وبقي مقتضى الرحمة لا معارض له. فإن قيل هذا حق ولكن سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان السبب عارضا كمعاصي الموحدين، أما إذا كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره لا يزول كما لا يزول السبب. وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في مواضع من كتابه فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهذا إخبار بأن نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الكفر والشرك وأنها غير قابلة للإيمان أصلا. ومنها قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فأخبر سبحانه وتعالى أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول حتى مع معاينة الحقائق التي أخبرت بها الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وإذا كان العمى والضلال لا يفارقهم فإن موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم. ومنها قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وهذا يدل على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة، ولو كان فيهم خير لما ضيع عليهم أثره. ويدل على أنهم لا خير فيهم هناك أيضا قوله أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير. تقدم معنا الحديث إخوتي الكرام، فلو كان عند هؤلاء أدنى مثقال ذرة من خير لخرجوا منها مع الخارجين. ثم قال عليه رحمة الله قيل لعمر الله إن هذا لمن أقوى ما يتمسك به في هذه المسألة، وإن الأمر لكما قلتم، وإن العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه، ولا ريب أنهم في الآخرة في عمى وضلال كما كانوا في الدنيا، وبواطنهم خبيثة كما كانت في الدنيا، والعذاب مستمر عليهم دائما ما داموا كذلك. انتبهوا لما سينقضه لنقضه لما أبرمه، ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي لهم زواله مستحيل أم هو عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال؟ هذا حرف المسألة، وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي. وقد أخبر سبحانه أنه فطر عباده على الحنيفية وأن الشياطين اجتالتهم عنها، فلم يفطرهم سبحانه وتعالى على الكفر والتكذيب كما فطر الحيوان البهيم على طبيعته، وإنما فطرهم على الإقرار بخالقهم ومحبته وتوحيده. فإذا كان هذا هو الحق الذي فطروا عليه وخلقوا عليه أمكن زواله. فإذا كان هذا فإذا كان هذا الحق الذي قد فطروا عليه وخلقوا عليه أمكن زواله بالكفر والشرك، يعني عندما كفروا أزالوا فطرتهم، فإن كان زوال الكفر والشرك الباطل بضده من الحق أولى وأحرى. ولا ريب أنهم لو ردوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لما نهوا عنه، ولكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزول ولا تتبدل بنشأة أخرى ينشئهم فيها تبارك وتعالى؟ إذا أخذت النار مأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم، فإن العذاب لم يكن سدى وإنما كان لحكمة مطلوبة، فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب ولا غرض يقصد. والله سبحانه وتعالى ليس يشتفي بعذاب عباده، يعني يتشفى ويتلذذ، كما يشتفي المظلوم من ظالمه وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض وإنما يعذبه طهرة له ورحمة به، فعذابه مصلحة له وإن تألم به غاية الألم، كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لأربابها. لا إله إلا الله. وقد سمى الله سبحانه الحد عذابا، وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل لكل داء دواء يناسبه، ودواء الداء العضال يكون من أشق الأدوية، والطبيب الشفيق يكوي المريض بالنار كيا بعد كيا ليخرج منه المادة الرديئة الطارئة على الطبيعة المستقيمة، وإن رأى قطع العضو أصلح للعليل قطعه وأذاقه أشد الألم، فهذا قضاء الرب وقدره في إزالة مادة غريبة طرأت على الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد. فكيف إذا طرأ على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وإرادته؟ وإذا تأمل اللبيب شرع الرب تبارك وتعالى وقدره في الدنيا وثوابه وعقابه في الآخرة وجد ذلك في غاية التناسب والتوافق، ووجد ارتباط ذلك بعضه ببعض، فإن مصدر الجميع علم تام وحكمة بالغة ورحمة سابغة، وهو سبحانه الملك الحق المبين، وملكه ملك رحمة وإحسان وعدل. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، يعني حقيقة ما ذكره في هذا الباب أمر عجيب. هو بعد أن نقل الآيات التي تخبر بأن النفوس خبيثة والنجاة فيها عينية، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كيف يأتي بعد ذلك ويستدل بالفطرة التي فطر عليها جميع المخلوقات أصالة؟ طيب تلك فطروا عليها، لكن لا ارتباط لتلك الفطرة بثواب ولا عقاب، وليس كذلك؟ الثواب والعقاب هذا يجري عليك عند جريان القلم، أما أنه يعني تلك الفطرة سنستدل بها، يعني في عالم الذار أخذ علينا العهد ألست بربكم قلنا بلى، فهل يصح للكافر أن يقول يا رب أنا آمنت في ذلك الوقت؟ فكفري إذن ينبغي أن يكون ليس له أثر، ألحقني بعصاة الموحدين وادخلني إلى جنات النعيم. لا، ثم لا، هذا قاله كما قلت في دور لم يجري عليه القلم في هذه الحياة ليثاب ويعاقب. وهكذا الفطرة التي خلقهم عليها، هذه الفطرة كأن الله جل وعلا يريد أن يقطع أعذارنا، يقول يا عبادي خلقتكم بخلقة سوية تقبل ملة الحنيفية فالتزموا بها، إذا بعد ذلك خرجتم هذا دل على شناعة الخبث الذي فيكم وكثرة معارضتكم لربكم سبحانه وتعالى. فقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وأعطيتكم العقول الذكية والفطر الزكية فلا تدنسوا ذلك، كذبتم بآيات الله وقتلتم رسله ونكستم عقولكم وانحرفتم عن فطركم، ثم نأتي نقول فطرة في أصلها سوية لابد من أن تعود إلى ما كانت عليه. يا إخوتي الكرام، هذا في الحقيقة كما قلت استدلال في غير موضعه. نعم، الله جل وعلا خلق عباده وفطرهم على الفطرة السوية لا شك، كما قال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم، لا تبديل خبر، والمراد منه الإنشاء الناهي لا تبدلوا، فمن بدل استحق أليم العذاب. وقد ثبت ما يدل عن على خلق العباد على الفطرة السوية، ثبت هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الحديث في المسند والصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود، والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ وهو في شرح السنة للبغوي وكتاب الشريعة للإمام الآجري، ورواه الإمام البيهقي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. فضلا اقلب الشريط. الإمام مالك في الموطأ وهو في شرح السنة للبغوي وكتاب الشريعة للإمام الآجري، ورواه الإمام البيهقي من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث في المسند من رواية الأسود بن سريع ومن رواية جابر بن عبد الله، ورواه البزار من رواية عبد الله بن عباس، والبزار من رواية سمرة بن جندب. انظروا الروايات الزائدة على الصحيحين في المجمع في الجزء السابع صفحة 18 و200. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. البهيمة بعد أن تشق ذنها وتشرب، نقول هذه يعني كانت في الأصل سوية وممكن يعني الآن نرقعها، انتهت، شرطت الأذن وقطعت. وهنا كذلك، هذا الآن أزال فطرته وانحرف عنها. فالحديث الذي أشار إليه حديث ثابت، وهكذا أيضا أن الله خلق عباده حنفاء كما قلت حديث ثابت في هذا الحديث وفي غيره، ثبت في المسند وصحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه، قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فقال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يومي هذا، أي في هذا المقام في هذا الوقت، قال الله تعالى: كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلى آخر الحديث. نعم، خلقوا على الحنيفية، لكن إذا أفسدوها، فلا بد إخوة الكرام إذا أفسدوها من أن يعاقبوا عقابا يتناسب الآن هذا الإفساد، وهو الخلود في نار جهنم كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، هذه الدلالة قلنا إخوة الكرام كنا نتدرسها السابعة، وليس كذلك؟ النار تطهر من يقبل التطهير كما تقدم معنا، أما من لا يقبل التطهير لا تطهر، ولذلك خبث الكفار لا يزول في النار مهما بقوا، كما أن الماء يطهر النجاسة التي تقبل التطهير، والتي لا تقبل التطهير لا تطهر بالماء، كالكلب والخنزير اغمسه في البحر 1000 مرة لا يزال نجسا خبيثا. لا إله إلا الله. الأمر الثاني في التعليق على كلام ابن الإمام القيم كما تقدم معنا، التعبير عن العذاب بالرحمة غريب عجيب، غريب عجيب. يقول: هم في حال تعذيبهم يرحمون. التعبير عن العذاب بالرحمة غريب عجيب، فإذا كانوا في رحمة لما أجيبوا عندما قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا. ألا قال لهم: أنتم في رحمتي تتقلبون؟ لا إله إلا الله. الأمر الثالث، الطهارة فيهم لم تحصل بفعلهم، لم تحصل بفعلهم، يعني عندما عذبوا ما حصلت الطهارة بفعلهم، واضح هذا، ولا بكسبهم، إنما هم لا زالوا عليها، فالنار كيف ستطهرهم والنجاسة كسبية، لم تحصل الطهارة بفعلهم حتى ينتقلوا من النار إلى الجنة. أما عصاة الموحدين عندهم كما قلت طهارة، فما طرأ عليه من شوائب هذه تزول، لأن الله جعل لها في هذه الحياة مطهرات، حسنات ماحية، مصائب مكفرة، ما يوجد نار مطهرة. أما ذاك حسناته لا تقبل، والمصائب التي تنزل عليه لا تطهر من ذنوبه وأوزاره، وإذا دخل النار لا يزول خبثه والعلم عند الله جل وعلا. الدلالة الفرق الثامن الذي ذكره في صفحة 66 و200 من حاد الأرواح، وهو الفرق 15 في حاد الأرواح. قال: أفعال الله جل وعلا لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. وذكر نحو هذا في شفاء العليل في صفحة 61 و200 في الفرق 9. لا إله إلا الله. يقول عليه رحمة الله: يقول إن عقوبته جل وعلا لعبده ليست لحاجته إلى عقوبته، لا لمنفعة تعود إليه، ولا لدفع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة، بل يتعالى جل وعلا عن ذلك ويتنزه كما يتعالى عن سائر العيوب والنقائص. ولا هي، أي العقوبة، عبث محض خال عن الحكمة والغاية الحميدة، فإنه أيضا يتنزه عن ذلك ويتعالى عنه. إذن إما أن تكون هذه العقوبة من تمام نعيم أوليائه وأحبابه، عذبهم من أجل أن يكتمل النعيم على الموحدين أحباب رب العالمين، لأنهم عندما يعلمون أن غيرهم يعذب يزدادون فرحا، كما يقول ذاك: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. هذا متى؟ بعد أن يطلع على أهل النار ويرى صاحبه في سواء الجحيم، فيقول هذه يعني الكلمات مخبرا عن فرحه. إذن إما أن يكون عذاب أهل النار من تمام نعيم أوليائه وأحبائه، وإما أن يكون من مصلحة الأشقياء ومداواتهم، أو لهذا ولهذا، لتطهير الكفار ولتنعيم الأبرار بعذاب الكفار، أنهم يعذبون أولئك يزدادون فرحا. وعلى التقدير الثلاث، فالتعذيب أمر مقصود لغيره قصد الوسائل لا قصد الغايات، والمراد من الوسيلة إذا حصل على الوجه المطلوب زال حكمها، ونعيم أولياء ليس متوقفا في أصله ولا في كماله على استمرار عذاب أعدائه ودوامه، ينعمهم دون أن يعذب هؤلاء. ومصلحة الأشقياء ليست في الدوام والاستمرار، وإن كان في أصل التعذيب مصلحة لهم. يقول: أفعال الله جل وعلا مبناها كما قال على الرحمة والحكمة والعدل والمصلحة. يقول: إذا كانت هذه الضوابط لأفعال الله ليس من الحكمة ولا من الرحمة ولا من العدل ولا من المصلحة دوام تعذيب الكفار، لما؟ قال: أولا ينبغي أن نسلم قطعا وجزما أن تعذيبهم ليس لغرض في نفس الله، يعني أنه يتلذذ بعذابهم، أنه يشتفي، أو أنه يعني يريد هكذا يعني أن يذل عباده دون أن يعني يحصل، دون أن يكون لهذا الإذلال مصلحة لهم من هذا الإذلال، هو لا ينتفع ولا يتضرر بما يحصل لهم. إذن لما؟ قال: إما أن يكون هذا لتنعيم الأولياء، وإما لتطهير الأعداء والأشقياء، أو لهذا ولهذا. فإذا كان سبب تعذيبهم تنعم أولياء الله بعذابهم، قال: ليس من موجبات تنعمهم أن يدوم عذاب أعدائهم. وإذا كان المقصود التطهير، ليس من مقتضى التطهير ولا مصلحة لهم في دوام العذاب، إذن يطهروا فترة ثم بعد ذلك ينقضي عنهم. وعليه ينبغي أن نقول إن العذاب سينقطع. انظر لهذه التعليلات، لا إله إلا الله، وهذه القياسات المنكرات. إخوتي الكرام، لا مصلحة لله جل وعلا في تعذيب الكفار، نعم، كما أنه لا مصلحة له في تنعيم الأبرار، لا شك في ذلك، كما أنه في هذه الدار لا ينتفع بطاعاتنا ولا يتضرر بمعاصينا، هذا مسلم لا إشكال فيه. لكن ما وجه الاستدلال بذلك على أن النار ستفنى وأن من فيها سيخرج ونعارض النصوص الصريحة؟ ما وجه الاستدلال بذلك؟ قد يقول قائل، بما أنه أيضا يعني عذاب الكفار ليس من وراء نعيم الأبرار، إذا كان ليس إذن يعني من ورائه مصلحة إذن يزول ينتهي. هذا كلام في الحقيقة كما قلت الأقيسة العقلية أردنا أن نلجأ إليها خطيرة منكرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأمر الثاني، صفات الله جل وعلا، صفات جمال وجلال، صفات كما قلت فيها رحمة، وصفات فيها شدة ونقمة، فلا بد من أن تعمل الصفات أثرها، لا بد. كما أنه رحيم هو أيضا ذو عذاب أليم، فكما أن رحمته ستستمر أيضا سيبقى الغضب وتبقى العقوبة، لا بد من هذا. فأنت تأتي تلغي ذاك أيضا، لأنك إذا ألغيت هذا فكأنه يعني الرب جل وعلا أيضا عطل عن تلك الصفات، مع أننا لا نبحث نحن في ذلك عن طريق عقولنا. الأصل في دوام النار ما تقدم من أدلة خمسة وخلود من فيها من الكفار. الدليل الفرق التاسع عنده، ذكره في صفحة 70 و200 في حادي الأرواح، وهو الدليل 22 في حادي الأرواح. الفرق 22، قال: أوجب الله جل وعلا الخلود على معاص من الكبائر، وقيد الخلود بالتأبيد، ولم ينافي ذلك انقطاع الخلود وانتهاءه. الخلود أيضا يزول وينتهي مع أنه مخلد مؤبد. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد ثبت في المسند و الكتب الستة في الصحيح والسنن الأربعة إلا سنن أبي داود من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الإمام ابن القيم: وأبلغ من هذا قول الله جل وعلا في آخر سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا خالدين فيها أبدا. والآية نحن تقدمت معنا ضمن استدلالات أهل السنة على أبدية النار وخلود من فيها من الكفار، هو عمم أن المعصية هنا شاملة للكافرين، معصية الكافرين ومعصية المؤمنين. قال: فهذا وعيد مقيد بالخلود والتأبيد، الحمد لله يرحمك الله، مع انقطاعه قطعا بسبب من العبد وهو التوحيد. فكذلك الوعيد العام لأهل النار، عندنا الآن 3 وعيدات تقدمت معنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وحديث أبي هريرة، وآية الجن. يقول: هذا الوعيد منقطع قطعا وزائل، مع أنه خلود مؤبد لأنه في حق عصاة الموحدين. فكذلك الوعيد العام لأهل النار سينقطع بسبب من كتب على نفسه الرحمة، ولا يمتنع ذلك. وغلبت رحمته غضبه، فلو علم الكافر ما عند الله من الرحمة لما يئس من رحمته أحد. ونقول للإمام القيم: نعم الأمر كما ذكرت، لكن الله جل وعلا فرق بين العصاة من الموحدين والعصاة من الكافرين، فأخبرنا بخروج عصاة الموحدين من نار الجحيم مهما عذبوا، بل أخبرنا بما هو أعظم من ذلك وأكثر رجاء، بأنه قد يغفر لهم ولا يعذبهم، لأنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهل يجوز أن نقول كما أنه يجوز أن يغفر لغير الشرك، رحمة من سبقت غضبه يجوز أيضا أن يغفر للشرك؟ لا يجوز يا إخوتي الكرام، ماذا قياس مع الفارق، وهذا باطل. فالله فرق بين هذا العاصي وهذا العاصي، كيف أنت ستلحق هذا العاصي بهذا العاصي؟ كيف ستجعل الملحد كالموحد؟ الله جل وعلا يقول: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وأنت تأتي تقول: لا مانع، يعني بما أن ذاك طهره الكير ونار السعير ولأنه موحد، أيضا لا يستبعد في رحمة من وسعت رحمته كل شيء ومن سبقت رحمته غضبه أن يطهر هؤلاء وأن ينقلهم إلى الجنة. لا، ثم لا، قياس مع الفارق لا يصح في الأمور العملية، فكيف في العقائد القطعية؟ لا إله إلا الله. الفرق العاشر وهو آخر ما ذكره في صفحة 71 و200، وهو الفرق 23 عنده. انتبه لهذا الاستدلال، يقول: لو جاء الخبر صريحا بأن عذاب النار لا انتهاء له، أبدي لا انقطاع له، لو جاء، هو جاء، ليس لو جاء، جاء، واضح هذا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، ماذا تريد أصرح من هذا؟ يقول: لو جاء الخبر صريحا بأن عذاب النار لا انتهاء له وأنه أبدي لا انقطاع له لكان ذلك وعيدا منه، والله لا يخلف وعده. أما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه كرم وعفو، وهذا ما أشرت إليه في أول الموعظة الماضية، أن إخلافه كرم وعفو وتجاوز يمدح الرب به ويثنى عليه به، فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه، والكريم لا يستوفي حقه، فكيف بأكرم الكرماء وأرحم الرحماء رب الأرض والسماء؟ أقول: نعم نعم، عدم تحقيق الوعيد كرم، وخلف الوعد لؤم، لا شك في ذلك، عدم تحقيق الوعيد كرم، إذا ما حقق الله الوعيد كرم. لكنه أخبرنا جل وعلا في كتابه، أخبرنا وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، أن نوعا من الوعيد، أن نوعا من الوعيد سيحققه ولا بد منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن عندنا وعيدان، وعيد على الشرك ووعيد على ما دونه، ما دونه تحت المشيئة، وأما الشرك فقد صرح رب العالمين بأنه لا يغفر، هو قال هذا لا أغفره، واضح هذا. فبقي إذن الوعيد الذي يغفر، وكما قلت عدم تحقيقه كرم من رب العالمين، هو الوعيد على ما دون الشرك. وقد ثبتت الإشارة إلى ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي مسند الإمام أحمد، وانظروا الحديث في المسند في الجزء السادس صفحة 40 و200، والحديث في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 76 و500 في مستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد، من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وديوان لا يدع الله منه شيئا فالقصاص واقع فيه لا محالة وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، لا بد من استيفاء الحق لصاحبه، وديوان لا يعبأ الله به والعفو فيه أقرب وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. إذن ديوان لا يغفره الله، ديوان لا يدع الله ولا يترك منه شيئا القصاص بين العباد ولا بد من أخذ المظالم، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 48 و300 في إسناد صدقة ابن موسى، صدقة ابن موسى ضعفه الجمهور، وقال مسلم بن إبراهيم كان صدوقا وبقية رجاله ثقات، وقال الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الرابع صفحة 16 فيه صدقة ابن موسى ضعفه ابن معين وغيره، وصدقة صدوق كما قال الحافظ ابن حجر فحديثه في درجة الحسن إن شاء الله، قال صدوق له أوهام، وهو من رجال الأدب المفرد للإمام البخاري وأخرج له أبو داود والترمذي في السنن، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله مع الكلام على صدقة لوجود شاهدين له. الشاهد الأول رواه البزار من حديث سيدنا أنس بن مالك، والحديث المتقدم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، وليس كذلك؟ أما ذكرت أنه من عائشة هنا عن أنس. والحديث الثاني، الشاهد الثاني رواه الطبراني في معجمه الكبير والصغير من رواية سلمان الفارسي، وهناك شاهد ثالث أيضا رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي هريرة. في الأحاديث الأربعة المتقدمة الدواوين ثلاثة والإشارة إلى ذلك وأن الشرك لا يغفر، انظروا تلك الشواهد في المجمع في المكان الذي أشرت إليه في الجزء العاشر صفحة 48 و300. إذن لا يصح كما قلت أن نقول إن خلف الوعيد كرم وعليه الله جل وعلا يمكن أن يخلف وعيده في حق الكفار وبالتالي سيزيل النار وينقل الكفار إلى الجنة دار الأبرار، هذا لا يمكن أن يقبل بحال، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، كما قلت هذه الفروق العشرة ترجع إليها سائر الفروق التي ذكرها الإمام ابن القيم، وكما رأيتم لا يصلح أن يكون واحد منها سببا في فناء النار وخروج من فيها من الكفار. غاية ما تدل على أن الجنة دار فضل وأن النار دار عدل وأن الله لا يعذب أحدا من النار إلا بعد قطع عذره وإقامة الحجة عليه وبعد استحقاقه لذلك العذاب. نعم النصوص تدل على هذا، أما أنها تدل على أمر آخر وهي أن النار ستفنى وأن من فيها سيخرج، هذا لا بد له من نص صريح صحيح في هذه القضية، وإلا لا داعي للقياسات العقلية، والعلم عند رب البشر. غالب ظن هذا يكفينا في التعليق على ذلك. فالقصة التي ذكرتها أخي الكريم بالنسبة لعصاة الموحدين وأنهم سيخلدون في نار الجحيم، ولكن حسب ما دلت عليه بعض ظواهر النصوص، هذا الظاهر لابد من أن نجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي صرحت بأنه لن يخلد موحد في النار. إذا ما تأويل تلك النصوص؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال أئمتنا: ظاهر النص إن أردت أن تعمله وأن تقول به فالآية مؤولة في حق من استحلقت لأخيه فهو كافر مخلد في النار، وإذا لم يستحل فعندنا تأويلات معتبرة. نقول هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جزاه الله به، لكن أخبرنا الله أنه لن يخلد موحدا في النار، هو يستحق هذا. وهناك الكافر يستحق الخلود في النار، فلو ورد ما يستثنيه لقلنا به جمعا بين النصوص. لذلك أنا أقول للإمام القيم هات نصا بأن النار تفنى حتى ينتهي القيل والقال، ما تقول هذه دلالة تحتمل وتحتمل، لا يصح. إننا عندنا نصوص صريحة بأن النار لا تفنى ومن فيها يخلد، عندنا نصوص صريحة قطعية متواترة بخروج عصاة الموحدين في نار الجحيم وأنه لن يخلد فيها موحد. طيب ما ورد من نصوص تبين أنه سيخلد فيها بعض العصاة ممن وحدوا رب الأرض والسماوات؟ نقول هذا جزاؤه الذي يستحقه لو جزاه الله به وما عفى عنه. وقد أخبرنا الله أنه يغفر ما دون الشرك، ففي نهاية الأمر سيغفر لهذا الإنسان. وتقدم معنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عندما يخرج الله الموحدين من نار الجحيم ويغفر لهم ويغار عليهم، عندما يقول لهم الكفار ما أغنى عنكم إيمانكم، ما أغنى عنكم إيمانكم، فيقول الله أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. فإذا هنا كما قلت إذا لم تكن في حق الكافرين في إذا لم تكن في حق المستحلين لقتل المؤمنين في عصاة الموحدين قتل أخاه جزاؤه يستحق هذا، لكن أخبرنا الله أنه يغفر له. واضح هذا؟ نقول هذا وعيد، وعيد، والله جل وعلا قيد الوعيدات بأسرها بقيدين اثنين. القيد الأول التوبة، فمن تاب لا يناله الوعيد، والثاني عدم المغفرة، فمن غفر الله له لا يناله الوعيد، وإذا لم يغفر له يناله الوعيد. جميع الوعيدات. ولذلك قال أئمتنا لا نقول عن عدم تعذيب العصاة إن الله أخلف وعيده، حاشا وكلا، إنما نقول هذا الوعيد في الأصل مقيد لعدم المغفرة، فالله شاء له المغفرة، شاء له المغفرة. فإذا شاء له المغفرة هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك لا يقال أخلف الوعيد كما لا يقال أخلف الوعد، إنما يقال هنا تجاوز عنه وغفر له، وهذا كرم منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق إخوتي الكرام بهذه المسألة، ننتقل إلى ما بعدها إن شاء الله. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون، من الذوق، ذاقه ذوقا وذواقا ومذاقا إذا اختبر طعمه، إذا اختبر طعمه. وأصله فيما يقل تناوله بالفم دون ما يكثر. ذاقه بفمه، لكن ذاق شيئا قليلا، يعني لقيمات ذاقها، فإذا كثر يقال أكل. إذا كثر قال أكل. ذاق شيئا قليلا يقال ذاق. إذا اختبر طعمه وكما قلت أكله بفمه لكن شيئا قليلا. الذوق هو الأكل القليل عن طريق حاسة الفم، هذا أصله في اللغة. لا إله إلا الله. وكما يطلق لفظ الذوق على المباشرة بحاسة الفم، فيطلق أيضا على مباشرة الأشياء الأخرى بجميع الحواس الظاهرة والباطنة. وكما يطلق لفظ الذوق على ما يقل، يطلق أيضا على ما هو كثير وفير. ولذلك استعمل الذوق في العذاب الأليم في الآخرة وهو كثير وليس بعذاب قليل. وهنا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، هنا لا يذوقون قليلا من البرد، واضح هذا؟ لا يذوقون قليلا يسيرا مما ينعشهم ويخفف العذاب عنهم، لكن ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ليس إذا يسير تزول. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، ومن استعمال الذوق في الذواق الحسي بالفم إذا كان قليلا، منه ما ثبت في المسند والصحيحين والسنن الكبرى للإمام البيهقي من رواية سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه، يتحدث عن موقعة الخندق وما لاقى الصحابة الكرام فيها، قال: لبثنا 3 أيام لا نذوق الذواق، أي لم نأكل شيئا قليلا، ما دخل جوفنا شيء، لا نذوق ذواقا. لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. ومنه أيضا ما ثبت في المسند وصحيح مسلم ومستدرك الحاكم في قصة نزول نبينا على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه على أبي أيوب. وكان أبو أيوب رضي الله عنه إذا يعني حضر الطعام لا يأكل منه ولا يمد يده إليه، إنما يقدم القصعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ليأكل هو وأهله، فإذا انتهى نبينا عليه الصلاة والسلام منها أعيدت إلى أبي أيوب فيأكل من حيث وضع النبي عليه الصلاة والسلام أصابعه. فمرة قدم لنبينا عليه الصلاة والسلام قصعة فيها بصل، في رواية فيها ثوم، فلما رجعت يقول ما وجد أبو أيوب آثاره أصابع النبي عليه الصلاة والسلام فيها. قال فواه، فسأل أبو أيوب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقيل له وجد النبي عليه الصلاة والسلام فيها ريح ثوم فلم يذقها، ما أكل شيئا منها عليه الصلوات والسلام فلم يذقها. لا إله إلا الله. ومن استعمال الذوق بمعنى الذواق الحسي بغير الفم، ذواق حسي بغير الفم، ذوق عن طريق الهن وهو فرج الإنسان، ما ثبت في المسند والكتب الستة والسنن الدارمي وموطأ الإمام مالك من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها في الرجل الذي طلق امرأته 3 ثم تزوجت وطلقها الزوج الثاني أرادت أن تعود إلى الأول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. والذواق هنا عن غير طريق الفم، لكنه أيضا ذوق قليل، يعني يحصل هذا ولو بمرة واحدة. ومن استعمال الذوق أيضا بمعنى الذواق الحسي والمعنوي إذا كان قليلا، قول الله جل وعلا في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، عذاب حسي ومعنوي مختلف الأشكال من عقوبات حسية وقلق وهم وغم ومعيشة نكدة، فإن له معيشة ضنكة، لكن هذا كله دون عذابه، دون عذاب النار مهما اشتد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن قول الحي القيوم في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عذابا حسيا ومعنويا لكنه قليل بجنب النار. ومن استعمال الذوق بمعنى الذواق الكثير سواء كان خيرا أو شرا، نافعا أو ضارا، قول الله جل وعلا في سورة يونس وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة عظيمة يتنعمون بها أشق وبطروا بعد أن كانوا في ضر ونسوا الله جل وعلا. لا إله إلا الله. ومنه قول الله جل وعلا في سورة الروم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ونظيرها قول الله جل وعلا في سورة الشورى وإنا إذا أذقنا الإنسان رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، في سورة الشورى. ويدخل في هذا ما ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن الترمذي والحلية لأبي نعيم من رواية سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا إله إلا الله. ومنه ما سيذوقه المؤمنون والكافرون ولا بد لهم منه، لكنه في حق صنف تحفة وفي حق صنف نقمة وبلية، وهو الموت. قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. لا إله إلا الله. كرر الله هذا سبحانه وتعالى في كتابه في سورة آل عمران، في سورة الأنبياء: كل نفس ذائقة ثم إلينا ترجعون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. واستعمل الله جل وعلا لفظ الذوق في العذاب وهو ضار، فقال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال جل وعلا في سورة آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في سورة الصافات مخبرا عن أهل النار وما يحصلونه من عذاب شديد: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقو العذاب الأليم. وناس إنا لذائقون ثم يخاطبون إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهنا الذوق في قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا شامل للقليل من النافع الحسي والمعنوي، فلا يحصلون فائدة ولا نفع، لا يحصلون بردا شرابا يشربونه يريح جوفهم، بردا ريحا يستنشقونه يخفف العذاب عن أبدانه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يحصلون كلاما يخفف عنهم العذاب، لا يحصلون راحة حسية ولا معنوية، وإن كانت هذه الراحة قليلة يسيرة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد ذكر أئمتنا في بيان المراد منه أربعة أقوال: أولها برد الشراب، أي الشراب البارد النافع الذي إذا شربه الإنسان ذهبت حرارة العطش وشدته من جوفه، لا يشربون هذا الشراب النافع عندما يعذبون في نار جهنم. الثاني لا يذوقون فيها برد الروح والراحة، الروح والراحة راحة يستريحون فيها، يخفف عنهم العذاب فترة يستريحون. المعنى الثالث البرد هو النوم، لا يذوقون فيها بردا لا ينامون، وهذا في لغة هذيل البرد بمعنى النوم، يقال منع البرد البرد أي منعه شدة برودة الجو النوم، لأن الإنسان من شدة البرودة لا يستطيع أن ينام، منع البرد البرد. قال الشاعر: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، عنها وعن تقبيلها البرد. زوجته سريته عندما عاشرها حسب ما أحل الله مراشفها وهو اللعاب الذي يخرج من فمها برد عليه، ثم بعد ذلك منعه عن تقبيلها وعن مص هذا اللعاب البرد وهو النوم. بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها، قبلتها تقبيلها البرد يعني النوم، منعني من هذا التمتع بها. لا إله إلا الله. إذن لا ينامون. نعم أهل الجنة لا ينامون وأهل النار أيضا لا ينامون، فأولئك ينعمون وهؤلاء في العذاب يخلدون. لا إله إلا الله. ثبت في مسند في معجم الطبراني الأوسط ومسند البزار والحديث في الحلية، ورواه أبو نعيم في كتاب صفة الجنة والبيهقي في شعب الإيمان، ورواه نعيم بن حماد عليهم جميعا رحمة الله في زوائد الزهد على زهد سيدنا عبد الله بن مبارك رضي الله عنهم أجمعين. والحديث صحيح، انظروه في المجمع في الجزء العاشر صفحة 1540 من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وهذا هو الحكم أيضا في حق أهل النار، والله قال عن أهل النار: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فلو ناموا لحصلوا راحة واستراحوا وموتا أصغر، فإذا لا يذوقون فيها بردا أي نوما. المعنى الرابع: لا يذوقون فيها بردا أي هواء ينعشهم وينفعهم. لا إله إلا الله. ولا مانع من حمل البرد على هذه الأمور الأربعة، وهو الذي فعله الإمام الرازي وقبله الزجاج عليهم رحمة الله، فقالوا: لا يذوقون فيها بردا ريحا باردة أو ظلا يمنع عنهم حر النار أو شرابا يسكن عطشهم ويزيل الحرقة من بطونهم. لا يذوقون فيها بردا أي لا يحصلون شيئا يريحهم من هواء بارد، من شراب بارد، من راحة تعتريهم وقوف العذاب عنهم، من نوم يستريحون فيه وبه. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. اكتب شرابا ونقف عندها إن شاء الله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات النور الإسلامية، فريق الكليب، سوق الكواري، مقابل مكتبة الجامعة، هاتف رقم 86 00 50.